هذه القاعدة، إذا كان المدلس مكثرا عن شيخه فتقبل عن عنته. لا يكفي هذا، بل ينبغي أن يلاحظ إذا كان مكثرا عن شيخه، فإن كان معروفا بالإكثار من تدليسه عنه، فإن كان كذلك فلا فائدة من هذه القاعدة. أما إذا كان مكثرا من الرواية عنه ومقلا من التدليس عنه فالقاعدة في محلها. انتقل شيئا ما إلى أيضا فقه الدعوة. ما هو فقه الموازنات الشرعية؟ الموازنات الشرعية